بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. صدق